أي المنصرم توقفنا بعون الله تبارك وتعالى عند قوله تعالى في سورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. تعرضنا لبعض النقاط الموجودة في هذه الآية اليوم وصلا بما سبق نكمل اللقاء حول هذه الآية متوقفين عند قوله تبارك وتعالى وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. لماذا بدأ بالحب ثم ذكر الجنات من النخيل والأعنب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات. وبدأ بالحب لأن طعام الإنسان يعني هو قوت البشر الحب، يعني الناس من دون الحب جياع. صحيح، ليس يعني مثل الجنات من النخيل والأعناب وما إلى ذلك، ذيك مرحلة أخرى. يعني بدأ بما هو أهم. الناس هو الحب. ما هو الحب؟ عموم ما يؤكل، يعني الحنطة والشعير والرز، وهذا الحب. هذا مهم في حياة الإنسان. وحياة الإنسان ما يقولون قائمة على الحب. ما هكذا. الناس من دونه جياع. وجنات نخيل وأعناب هذه فواكه، يعني ممكن تأتي بعدها. فقال فمنه يأكلون، حتى هو قدم منه يأكلون، لم يأكل يأكلون منه لأهمية الحب، كأنما الأكل الآخر كل ثانوي بالنسبة لهذا الأكل. يعني انت هو لو قال فمنه ياكلون غير ياكلون منه، طبعا هذا فيه اهتمام اكبر بالله. فمنه ياكلون ماذا؟ على ما يعني كانما هو الغذاء الرئيسي في الاكل والقوت منه. ياكلون منه ومن غيره يعني وكذا، لكن هذا هو الامر الاول الاساسي، كانه لا قوت غيره. نعم، اذا ذهب هذا الحب ذهب القوت والناس وقعوا في مجاعة. نعم، جميل.